رسول الله إليكم جميعا. الناس المقصود بها مين؟ كل بني آدم. ليه؟ عشان قال لك هنا عمومان، الألف واللام للناس وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليها اهو. يبقى لما أقرأ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، المقصود الناس كل بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم. طيب، فإذا قرأت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس المقصود بهم مين؟ كل الناس ولا المسلمين؟ المسلمين. إيه اللي فرقها عن الناس الأولانيين؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. سيب جميعا عشان خاطر دي بعيد من مسير العموم، لا خليها الناس قبل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، المقصود بالناس دي كل بني آدم. طيب، وأذن في الناس بالحج. قال لك الناس هنا إيه؟ المسلمين بس. طب إيه اللي خلاك تخصص معناها؟ قال لك إن في أحاديث وفي آية كمان، إنما المشركون لبث فلا يخاف على المسجد الحرام بعد عام هذا. يبقى المقصود بمين؟ المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليه ابن أبي طالب يحج، أرسل أبا بكر وبعدين أرسل عليه ابن أبي طالب ليقرأ البيان على قريش، أنه لا يحج بعد العام مشرك. لا يحج بعد العام مشرك. يبقى الحديث اللي يقول إن لا يحج إلى البيت الحرام إلا مين؟ إلا المسلم. واحد مجنون طالع دلوقتي كل شوية عمال يشتري لنا فتاوى وبتاع، اللي هو بيقول لك اللبن زي القبولات والكلام ده مفيش حاجة. لو واحد قبل واحدة وراها النبي لا تحل له، قال لك ده من اللبن المغفور عنه. واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه. ده بيقول إيه بقى؟ بيقول المفروض إن اليهود والنصارى يحجون إلى مكة. ليه يحجون إلى مكة ليه؟ قال لك عشان الآية وأذن في الناس، الناس صيغة عموم. ده المفروض يروح السجن العموم. ها؟ يقول لك صيغة عموم؟ معلش الجهل يعمل كده. يقول لك ده من حقهم إنهم يحجوا زينا، لأن القرآن ما فرقش على أيوه يعني وأذن في الناس. لا، المسألة مش تبهلانة كده. في حاجة اسمها قانون العلم. اللي ماشي عمال يسرح في الفضاء يقع على الدور هذا ويقع من اول مطار. العلم ده له قانون. ديننا ما ظل غطا طريا الى الان الا لانه يمشي على قانون لا يتناقض ابدا. لو حدث تناقض فده في ذهن القارئ وليس في النص. يشبه له، يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن. إنما إذا تناقض دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجات في القوة أو على الأقل فيهما قوة. طب الـ الـ الـ الناس الثانية اللي هو يقدم في الناس، قلنا انها ايه؟ لما نحج نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم. اقول ايه؟ اقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص. يراد به الخصوص. طب انت قلت يراد الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية انما المشركون نجس فلا يقوم المسجد الحرام بعد عام هذا ولا يحج بعد العام مسلم. تمام؟ إذا لا يجوز أن تدخل تخصيصا على نص العام إلا بدليل. فأنا عندي كل بدعة ضلالة. ابتداء اللي يقول بالبدعة الحسنة يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. كأنما قال لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسنة. وحسبك من شر سماعه. يعني أول القصيدة، يعني هذا الكلام إلى مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب منه إلى التأويل، ولا يجوز لأحد أن يسلب عموم هذا الحديث لأنه عام في كل البدع المحدثات. الأدلة اللي خصصه إيه؟ مش احنا لسه بنقول لك الأدلة إنك أنت تسلب العموم إلا بمخصص؟ قال لك إدانا ثلاث مخصصات أهو، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. أولا هذا الحديث لا يصح، حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداية كل المسلمين، بل المقصود ايه؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. العلماء حملوا هذا على ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة. قال لك ماليش دعوة بالبدعة ده خالص، مصالح مرسلة ربما إذا اتسع المجال تتكلم عنها، لأن يعني لازم نفرق بينها وبين البدعة، لأن دي عاملة زي الدهنة أو الشغف في اللحم، إذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي أو تجر على دي، والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل اولاني انه اولا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما صح موقوفا الى ابن مسعود. هنشغله موقوف لان في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف، لا يحتجون بالموقوف. سلمنا اننا سنحتاج لهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسله وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصه به نعمه البدعه غير الحديث له قصه، حجه الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى للمسلمين يوما ويومين وثلاثه. بعض الروايات تقول لك خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وخرج في الثالث. فلما الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا، فلم يخرج إليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، أنا عارف أن أنتم منتظرين فإن أنا أصليكم، لكنني خشيت أن تفرض علي. فكان صلى الشهر كله، كان ممكن تفرض عليه، تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. أصل الفرض يعني يعني انت متكلمش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير، يبقى دي الواجب ده كأنما ايه هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك باب واسع تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعرفوا عند المصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام، مالكش خيار تقول لا. إذا أوجب الله عز وجل عليك شيئا أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا. إنما المستحب ممكن يبقى مندوحة تقول لا لا ماشي. يبقى إذا الواجب كالقيد. طبعا كل ما فك القيد ده مش كل أحسن؟ طبعا كل أحسن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج، فقام الأقرب محابس قال أكل عام يا رسول الله فساكت، أكل عام يا رسول الله فساكت، كرر ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له زاروني ما تركتكم، طول ما لم أقول لكش حاجة اسكت، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلكم يجي واحد يضوع حرف في مسألة، فين ينزل الفرض؟ إذا عثر على ملايين لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا الدهر. أنا حج منين؟ النهارده الحج النهارده اللي هو على الجلد بخمسة وثلاثين ألف. لو أنا عايز أحج أنا ومراتي ولا حاجة بتاع بسبعين ألف. صح الفلوس ملهاش قيمة بس هي فين؟ ها؟ عشان مفيش حد يقول لي إيه الفلوس هي فين؟ يا صح ملهاش قيمة بس هي فين الفلوس؟ أطلع حج بسبعين ألف أنا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا الى رؤية البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجب يبقى سكوته كان رحمة ام لا؟ كان رحمة. ليه؟ علشان يخفف عنك الايه؟ يخفف عنك القيد، لان الوجوب قيد. طالما انك انت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخفف القيد خفف. ولذلك قال إيه عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى عن النذر. الجماعة اللي ينذروا الأصل في النذر الحرمة، لكنك إذا نذرت يجب عليك أن توفي. طب الجماعة اللي ينذروا بينذروا دائما النذر مشروط. نادر قوي لما واحد ينذر نادر مطلق، يقول يا رب ان ابني خف هتصدق، ان انا نجحت هعمل كذا، ان انا توظفت هعمل كذا. يعني ده نادر مشروط، يعني ان عملت لي هعمل. عشان كده نهى عن النذر. ليه؟ لانه في سوء ادب. ما ينفعش ان المساله تبقى فيها مقارنه مع الله. تقول اذا نجحتني هتصدقك او هصومك. لا، ينذر ان يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجه. يبقى الاصل في النذر ايه؟ الحرمه، النهي. لكنه اذا نذر وجب عليه ان يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. ما هوش كل يطلع حاجه، لا راضي يتصدق طواعيه ولا رعب اي حاجه. تطلع طريق يقع في ورطه، يقول يا رب هتصدق اذا الواد ده طلع من الورطه دي او انا طلعت من الورطه دي. لكن النذر في الحقيقه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن ايه؟ يستخرج من البخيل. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي، وقال الله الذين يوفون بالنذر. لا، ويوفون بالنذر. ها؟ يوفون بالنذر اذا نذروا. عشان ما فيش تعارض وراء، فيش تعارض بين الاثنين. قلت لك الاصل ما تنذرش حاجه. لكن اذا نذرت يبقى لابد ان توفي بالنذر. خلاص؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قصد ان يفك الايه؟ يفك القلب، ما يحبسهاش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه بقى؟ لما اتجمعوا في اليوم الثالث بعدد كبير، قال قد علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض علي. جميل. يبقى صلاه التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها اصل ولا لا؟ جميل. جاء زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وابو بكر رضي الله عنه لم يلبث ان ارتدت العرب. يعني كانت خلافته رضي الله عنه سنتين وكان شهر قضاها في حروب، حروب الرده المشهوره اللي انتم عارفينها. فبقي الامر كما هو في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته دولت دواوين وعمل بقى بيت المال وحصل بقى اجتهادات كثيره وظهرت معالم الدوله في زمان عمر رضي الله عنه. فكان مما استجده عمر رضي الله عنه ولم يكن موجودا في زمان أبي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المسلمين في قيام رمضان على إمام واحد طيلة الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، أبي بن كعب كان هو الإمام اللي بيصلي المسلمين، ولما شاف أسرج في المسجد عمل ليه لمبات وكلوبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على إمام واحد، قال نعمة البدعة هي. ايه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الأصول لما يجوا يعرفوا أي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زاد على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة يقول لك تعريفها لغة تعريفها ايه؟ اصطلاحا. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى، هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجة كده غريبة أوي الناس بتقول له ايه؟ يا اخي ايه البدعة ده؟ ايه البدعة ده؟ يعني مين اللي سبق للكلام ده؟ جاء واحد مثلا هنا في بيتوه وعمل برج 100 دور، مفيش حد عمل قبل 100 دور ده خالص، يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى بديع السماوات والارض اي خلقهما على غير مثال سابق، وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاج قريش قل ما كنت بدعا من الرسل، مش الاول رسول، انما سبقني رسل كرام كثيرون، فانتم تنكروا علي ليه؟ تنكروا ان ياتيكم رسول ليه؟ وانتم تعلمون ان الله ارسل رسلا، فانا رسول كما كالرسل الذين ارسله الله عز وجل. يبقى اذا البدعه تعريفها لغه هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق، يعني مش حد عمل زي ولا قلت. ها؟ لا انا اللي اخترعتها كده. دي اسمها لي البدع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رياح الخير جودي بالبشر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا ريح